وإن كانت لديه أموال الدنيا. نعم. من يريد الله في الخيرات يفقه في الدين، يميز الحلال من الحرام. عندنا مثلا أحد الإخوان سأل أمس في يعني صدقة، قال مثلا في بلادنا، وذكر أنه جاء من بلاد بعيدة، وقال في بلادنا في مصر، وهل يجوز لي أن أشتري سكنا لأني مضطر وأذهب إلى البنك وأخذ المبلغ والبنك يسجل علي فوائد؟ فمثلا يقول إذا كان 100,000 يسجلها البنك 110 وأنا أسددها على أقساط. قلت له هذا العمل لا يجوز، وهو هذا هو الربا الصريح. قال ما المخرج؟ ما هو المخرج؟ قلت المخرج هو أن البنك اشترى هذا البنك أو اشترى هذا المنزل وسجل لحساب البنك، ثم بعد ذلك باعه البنك عليك بالتقسيط، فهذا العمل لا غبار عليه. فالبنك اشترى البيت او اشترى السيارة او اشترى السلعة الفلانية او غير البنك، يعني شخص اخر منه لازم بيت اشتراها ب100 وقال اذا كان تريد تشتريها مني 110 مقسطة ما عندي مانع. فمثل هذه الحالة شخص، لكن لو انك ذهبت الى هذا الرجل أو هذه أو هذا المصرف وقلت أعطوني مبلغ 100,000، قالوا نسجل عليه.